بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. الإنسان عندما يبتلى بمرض هو يتعافى من ذلك المرض، هنالك بعض التوصيات الطبية من الأطباء الحاذقين ليبقى الفرد على سلامته ولئلا يعود إليه المرض ثانية. الإنسان المذنب بمثابة مريض ابتلي بجراثيم الذنوب بجرثومة أو أكثر بحسب المعاصي. الآن دخل مستشفى الطب الروحي من خلال سفرة روحانية أو موسم عبادي أو ليلة من ليالي الإنابة إلى الله عز وجل، إذ من الممكن أن تكون بعض ليالي السنة أبرك عمليا حتى من ليلة القدر. ما هي التوصيات العامة لهذا الإنسان الذي اكتسب عافيته؟ أولا، من الممكن بين فترة وأخرى أن يراوده الحنين إلى الحرام الذي تركه. بعض المعاصي صحيح معاصي إنسان يقوم بها ويستغفر منها، إلا أنه من الممكن والله العالم أن يبقى بعض التغيرات الفسيولوجية في بدنه. من الممكن هذا الإنسان الذي توغل في عالم الشهوات تتغير حتى تركيبته البدنية، يصبح إنسان سريع الإثارة سريع التفاعل مع موارد الحرام. نعم، ارتكاب الحرام المتواصل من الممكن أن يؤدي إلى هذه النتيجة الوخيمة، ولهذا يحتاج إلى ما يشبه الاستبراء للحيوانات الجلالة، مع فارق التشبيه. الطير عندما يأكل طعاما محرما فترة، الواقع يحتاج إلى فترة يأكل طعاما طاهرا ليعود إلى حالته الطبيعية. إذن الإنسان بعد التوبة عليه أن يحذر كثيرا الشياطين وفخوخها المنصوبة، لأن الشيطان يتألم ويتأذى عندما يرى إنسانا تائبا، كما أن الله عز وجل يفرح إذا رأى إنسانا تائبا رب العالمين. وهذه من الروايات الغريبة، أشد فرحا بتوبة العبد مضمون الرواية ممن ظل راحلته في ليلة مظلمة فوجدها. بنفس النسبة الشياطين تتألم من ترك المنكر. هذه نقطة. إذن عليه أن يحذر عودته إلى الحرام الذي قد يحن إليه. الأمر الثاني، هذا الإنسان الذي هو في طور العافية من الممكن أن تخدعه نفسه وشيطانه، فيقول أنت ما دمت قد ارتكبت المعاصي في برهة من حياتك فإذا أنت لا يمكن أن تدخل نادي الأبطال. الأبطال هؤلاء لم يصبهم مرض قط، هكذا يقول الشيطان له. أنت إنسان في المستشفى كنت والآن قد خرجت، اقنع بما أنت فيه من العافية، لا تفكر في طموحات أكبر مما أنت فيه. هذا أيضا في الواقع كلام شيطاني. الإنسان اتفاقا التائب لأنه يعيش حالة الخجل من الله عز وجل، التبرم من الماضي، التقرف مما صدر منه، هذا الإنسان عندما يجلس بين يدي ربه يتفاعل في دعائه ومناجاته من الأكثر من الإنسان الذي لم يقترف المعصية. إذن هذا التاريخ الأسود في الواقع من ناحية نقطة سلبية، ولكن من ناحية نقطة إيجابية لمن عاد إلى رشده. إذن من الممكن أن يصبح الإنسان بطلا بعد أن يعافى من مرضه، والتاريخ مليء بهذه العناصر المتميزة بعد توبتها. النقطة الثالثة من التوصيات المهمة في هذا المجال أن العاصي عندما يعود إلى طريق الطاعة، وخاصة إذا كان متجاهرا ببعض المعاصي، امرأة سافرة تحجبت، شاب مراهق يرتكب المعاصي علنا ثم تاب، من الممكن أن يخاف من النظرة الاجتماعية عندما يدخل المسجد أو المجتمع ويرى نظرات الناس تجاهه، يعيش حالة من حالات الخجل الاجتماعي، وهذه حالة سلبية. المهم رب العالمين عفا عنه، المهم رب العالمين رضي عنه. عندما نجعل رضا المولى بجانب سخط المخلوق أو احتقار المخلوق، لا قيمة لهذا الاحتقار إذا لم يكن يكشف عن تحقير المولى له. لو أن بيدك لؤلؤة وقال الناس بأنها جوزة، هل يضرك شيئا؟ لا. وإذا كانت بيدك جوزة وقال الناس بأنها لؤلؤة، هل ينفعك شيئا؟ لا. مضمون بعض الروايات هذا المعنى. فعليه الإنسان عليه أن لا يفتح حسابا للخلق في هذا المجال. إلهي شعاره هذا: إلهي إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي. النقطة الأخيرة، هذا الإنسان المعافى من مرضه يحاول في فترة النقاهة أن يتغذى غذاء سليما مقويا ليستعيد العافية بسرعة. الإنسان التائب عليه أن يكثر من بعض الأمور الاستحبابية من الأمور التي توجب له سرعة القرب من المولى ليجتاز الفترة الحرجة بين المعصية وبين الاستقرار. هنالك فترة انتقالية لا بد وأن يضاعف الجهد في هذه الفترة لتستقر أموره في خط الطاعة، ليتحقق فيه هذا العنوان: صاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالملأ الأعلى. اللهم ثبتنا على الهدى والتقوى، واجعل عواقب أمورنا خيرا، إنك على كل شيء قدير. والفاتحة مع الصلوات.